يعني أكد هذا المعنى. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثم عدة قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمات أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. والقواعد. الآيات والقواعد من النساء أي التي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة التي لا يقصد بها قعدنا إيه؟ عن الاستمتاع والشهوة التي لا يرضون نكاحا أي لا يطمئن في النكاح ولا أي لا يطمئن في النكاح أي لا يطمئن في النكاح ولا يطمئن فيهم وذلك لكونها عجوز لا تشتهى أو جميلة خلقة لا تشتهى ولا تشتهي فليس عليهن جناح في حرج الوجه أن يضعن ثيابهن أي الثياب الطاهرة كالحمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمورهن على جيوبهن هؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن بأمر المأذون وعليها لأمن المحجور من هؤلاء فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحجور لأمن نعم لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب فما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها ومن ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها لأن مجرد الزينة على المنتهى ولو ما تسترها لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو ما تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج.